أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. الحديث 200. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. الحديث الواحد بعد 200. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. هذان الحديثان في ليلة القدر، والله جل وعلا نوه بفضلها في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، التي هي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، فهي ليلة عظيمة، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها، فهي عظيمة القدر، أو أن العمل الصالح فيها عظيم القدر عند الله جل وعلا، وهما متلازمان، فلعظم هذه الليلة وفضلها عظم العمل الصالح فيها وكثر أجره. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم لنا أكثر من مرة بأنه إذا قيل عن عمر أو عن عبد الله بن عمر فإنه ينصرف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رضي الله عنهما أي عن عبد الله وأبيه عمر لأنهما صحابيان، فإذا كان الرجل صحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما، وإذا كان أبوه صحابي وهو صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي فيقال رضي الله عنهم، يعني عن 3. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا، يعني رأوا ليلة القدر في المنام، رأوها هي أي ليلة تكون في 7 الأواخر، ما حدد ليلة بعينها، يعني كثير منهم رأى رؤيا، منهم من رآها ليلة 21، ومنهم من رآها مثلا ليلة 27، ومنهم من رآها ليلة 25، فتواطأت رؤياهم على أنها في 7 الأواخر من رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر من رمضان. تواطأت يعني توافقت واتفقت على أنها في 7 الأواخر من رمضان، فتتحرى في هذه الليالي، فمن كان منكم متحريها، من حرص عليها لفضلها، فليتحراها في 7 الأواخر من رمضان. والحديث 200 حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر منه، تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. الوتر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه ليالي الأوتار. تحروا ليلة القدر في هذه الليالي فهي أرجى، والحكمة والله أعلم في إخفاء ليلة القدر لأجل أن يجتهد المسلم في كل شهر رمضان، وفي العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتار خاصة، تحريا لليلة القدر، لأنها لو علمها المرء لربما حصر اجتهاده فيها، فأخفاها الله جل وعلا عن العباد حتى يجتهدوا أكثر لمصلحتهم. فالعمل الذي يعمله العبد له يعود نفعه ومصلحته له لا لغيره، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل، ومن وجد غير ذلك شرا فلا يلوم إلا نفسه، هو الذي فرط، هو الذي ضيع نفسه وقدم على الله جل وعلا مفلسا من العمل الصالح. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي ليالي الأوتار، فهي آكد، وآكدها وأحراها عند الجمهور هي ليلة 27. الغريب أرو فعل ماض مبني للمجهول من الرؤية، مبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، مثلا يقال ضرب زيد، ضرب فعل ماض مبني للمجهول لأنه لا يدرى من الضارب. وإذا قيل ضرب رجل زيدا، ضرب فعل ماضي مبني للمعلوم لأن الضارب هو الرجل، ضرب رجل زيدا الفاعل معلوم، لكن إذا قيل ضرب زيد فزيد مضروب لكن لا يدرى من الذي ضربه، مبني للمجهول. والمبني للمجهول المفعول به ينوب عن الفاعل فيرفع ويسمى نائب فاعل، وهو الذي وقع عليه الفعل. فأروا يعني أراهم غيرهم، أراهم الله جل وعلا، يعني هذه الرؤيا أروها على أنها في السبع الأواخر. نعم. ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي رمضان، سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا، والمعنيان متلازما. وإذا عظمت عند الله جل وعلا عظم قدر العمل عند الله. نعم. العشر الأواخر يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن لها فضلا ومزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يصلي ويرقد، فإذا بدأت ودخلت العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد واجتهد عليه الصلاة والسلام وشد المئزر، كناية عن عظيم الاجتهاد أو عن اعتزاله للنساء صلوات الله وسلامه عليه، تقربا إلى الله بالاجتهاد في العبادة والاعتكاف، والمعتكف لا يقرب زوجته ليلا. قد تواطأت، أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ من قبله، فنقلت هنا إلى معنى موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر. أصل تواطأت يعني أن المرء يطأ في مكان وطأ فيه غيره، فيقال تواطأ يعني كانت موطئ قدمه نفس موطئ السابق، ثم نقلت لكل اتفاق، يقال تواطأ فلان وفلان، أو اتفقوا، أو تواطأ القوم على كذا، بمعنى اتفقوا. نعم. فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى، يعني وزنها ومعناها. نعم. المعنى الإجمالي: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة، فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني قال جل وعلا يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني ترتب الأمور. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحب الاطلاع على وقتها، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع. فكان الصحابة يرونها في المنام، واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر، فمن كان متحريا لها فليتحرها على العشر الأواخر، خصوصا في أوتار تلك العشر، فإنها أرجى وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة 27 من رمضان. فليحرص على رمضان وعشره الأخيرة أكثر، وليلة 27 أبلغ. وفقنا الله لنفحاته الكريمة. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، وحكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47 قولا، نقل فيها 47 قولا في ليلة القدر في فتح الباري على أحاديث ليلة القدر في الجزء الرابع من فتح الباري. منهم من قال إنها في سائر السنة، ومنهم من قال إنها كانت في سنة من السنوات، ومنهم من قال إنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت، وأقوال كثيرة بلغت 27 قولا أوردها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها، ولكن كأن ابن حجر رحمه الله قصد المشاركة في إبهامها أكثر، حيث نقل الأقوال 47 فيها. ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان. وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة 27، وهذا القول أرجحها دليلا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها، فصارت في العبادة عن 1000 شهر لمزيد المضاعفة. العبادة في ليلة القدر تعادل وبل هي خير من العبادة في 1000 شهر. ثانيا، ليس فيها ليلة القدر. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها، فيكثر ثوابهم. ثالثا، أنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب، خصوصا ليلة 27. رابعا، أن الرؤيا الصالحة حق يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية. إذا لم تخالف القواعد الشرعية، أما إذا خالفت القواعد الشرعية فلا يعمل بها، وإنما يستأنس بها إذا وافقت ولم تخالف القواعد الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير دليلا على كونها فيها. خامسا، استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء. والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مضانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيهما أفضل. العشر الأواخر من رمضان فيها فضل عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان يحيي الليل كله عليه الصلاة والسلام، وفيها ليلة القدر. والعشر الأوائل من ذي الحجة ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذه تفضيل وفي هذه تفضيل، فأيها أفضل؟ جمع بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر. وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فهذا جمع حسن من شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر إلا واحدا من رمضان. وليالي العشر الأواخر من رمضان، كلمة إلا واحد هذه ما هي صح، خطأ. الأواخر والليالي العشر الأواخر من رمضان صحوها. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. الحديث الثاني بعد المئتين: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فإذا كان اليوم 20 الذي كان إذا انتهى خرج من معتكفه، قال للناس: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يفتح على قلب عبده بما شاء وينسيه ما شاء جل وعلا. ثم أنسيتها فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر وليحرص على أوتاره. وذكر لهم صلى الله عليه وسلم علامة من العلامات، قال: من علاماتها أنني أريد أنني أسجد صبيحة ليلة القدر على ماء وطين. يقول الصحابي رضي الله عنه: فما كنا نرى ليوم العشرين ما رأينا في السماء من قزعة، ما في سحاب، فلما كان الليل صار السحاب وأمطرت، وكان المسجد مسقف بالجريد، فالماء ينزل، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم 21 ليلة 21 بماء وطين. يقول: كأني أنظر إلى الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد عليه. فأخذ من هذا أن ليلة القدر في تلك السنة والله أعلم صارت في ليلة 21. وكثير من العلماء رحمهم الله يقول إنها تتنقل، ما تكون في ليلة معينة وتستمر فيها، تكون ليلة 27، ليلة 21، ليلة 25، ليلة 24، وهكذا. نعم. الغريب، ومعنى فوكف يعني قطر وخر الماء من سقف المسجد على أرضية المسجد، لأنه مسقف بجريد النخل، بجريد النخل وفي ثناياه الطين يمسكه، لكنه لا يمنع الماء منع كلي، فيخر، فإذا خر سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض المبلولة التي هي الماء والطين. الغريب، في العشر الأوسط قياسه الوسطى لأن العشر مؤنثة، وتوجيه صحته. يعني الأوسط كان للمذكر والوسطى للمؤنث. فوكف المسجد أي قطر من سقفه ومنه وكف الدمع. أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت كيف أخبرت، لحكمة إلهية لا أنه رآها عيانا. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريا لمصادفتها، لأنه يظن أنها في تلك العشر، فاعتكف عاما كعادته، حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال لأصحابه: من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر، فقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنسيتها، وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين، وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها، فلا بد أن يعني ما وقع تأويل هذه الرؤيا، يعني تفسيرها بأن سجد النبي صلى الله عليه وسلم بماء وطين في العشر الأوسط ما حصل، فتأويلها يعني تفسير الرؤيا ووقوعها ما وقعت، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر بماء وطين، فما وقع وما حصل في العشر الأوسط فلا بد أنها في العشر الأواخر، فوقع ليلة 21 أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين. نعم. وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها، فلا بد أنها أمامكم في العشر الأواخر فالتمسوها فيها. فصدق الله رؤية نبيه فصدق الله رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش، عموده من جذوع النخل، العمود من النخل، والسقف من عسيب النخل، هذا مسجده بمثابة العريش. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بالمظاهر في أمور الدنيا وزخرفة البناء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة زخرفة المساجد، وأخبر أن الناس سيزخرفون مساجدهم مشابهة لليهود والنصارى في هذا في كنائسهم، ووقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإلا فالزخرفة منهي عنها لأنها تشغل المصلين، وإنما المهم أن يكون البناء قويا يؤمن سقوطه على المصلين. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش، عموده من جذوع النخل وسقفه من جريدها، فوكف المسجد من أثر المطر، فسجد صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 في ماء وطين. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. ثانيا، هذا الحديث من أدلته الذين يرونها في ليلة 21. هم بعض العلماء رحمهم الله يرجحون، ومنهم الإمام الشافعي، ليلة 21. نعم. ثالثا، يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر في أوتارها آكد. رابعا، أن الرؤيا حق، لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 6 أشهر كان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، يعني تجيء كما رآها صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، ولهذا أقدم إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام على ذبح ابنه بالرؤيا التي رآها، كما قال الله جل وعلا عنهما: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين استسلما لهذا الأمر وانقادا وأرادا التنفيذ لمجرد الرؤيا التي رآها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خامسا، صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين، وحيطانه بعسبان النخل، وسواريه بنوع النخل، فعمارتهم المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة. المساجد تعمر بطاعة الله جل وعلا والاجتهاد في الأعمال الصالحة والتقرب إليه والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الصلاة والعبادة على وفق السنة سليمة خالية من البدعة، بهذا تعمر المساجد بطاعة الله والإيمان به جل وعلا والإيمان بملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الدرس القادم إن شاء الله في الحج، كتاب الحج، لأن باب الاعتكاف سبق أن أخذناه في أواخر شهر رمضان الماضي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المرأة التي تسأل عن تحريم زوجها لها، هذا لا بد من مراجعة المحكمة فيه. يقول السائل: أحرمت للحج ولبست ثياب الإحرام، هل يجوز أن ألبس المخيط؟ إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة وتجردت من المخيط ولبست ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك لبست المخيط، فلا يخلو. إن كان لبسك المخيط جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك، وإحرامك صحيح ولا يلزمك فدية. وإن كان لبسك المخيط فلا يخلو، إن كان هذا الغرض مبرر شرعي فعليك الفدية ولا إثم، وإن كان هذا الغرض لغير مبرر شرعي فأنت آثم وعليك الفدية. فلبس المخيط جهلا أو نسيانا لا شيء فيه، لبس المخيط لغرض شرعي كأن يكون برد أو نحو ذلك مثلا فلا إثم وعليك الفدية. لبس المخيط لغير غرض شرعي فيه الإثم وفيه الفدية، كأن يكون غير مبرر شرعي للزينة، لبس المخيط للزينة مثلا، ما أحب أن يقابل أصحابه مثلا محرما فلبس ثيابه، فهذا آثم لأنه استهان بالنسك وشعار النسك وعليه الفدية. والفدية هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بين هذه الأمور 3، لأن من الفدية ما هو على الخيار ومنها ما هو على الترتيب. فمثلا هدي التمتع والقران على الترتيب، يذبح شاة فإن لم يستطع صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذا على الترتيب. فدية لبس المخيط ومس الطيب ونحو ذلك تعمدا، هذا على الخيار، هو بالخيار، إن شاء أطعم 6 مساكين وإن شاء صام 3 أيام وإن شاء ذبح شاة تجزي في أضحية. وإذا قيل شاة فالمراد من بهيمة الأنعام من الغنم ما يجزي في الأضحية، وهو ما له 6 أشهر من الظان أو له 1 سنة من المعز. فالخروف مثلا يقال له شاة، والنعجة يقال لها شاة، والعنز يقال لها شاة، والتيس يقال له شاة، وهكذا، يعني ما يجزي في أضحية سواء كان من الظأن أو من المعز. ومن المعلوم أن ما يجزي في الأضحية من الظأن ما له 6 أشهر ومن المعز ما له 1 سنة، فهو بالخيار بين ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هو المخير. وعرفنا أن الوقوع في المخالفة كل مخالفة بحسبها وليست على حد سواء، لكن مثل المخالفة في اللبس، في لبس المخيط له 3 حالات: حالة لا شيء فيها لا إثم ولا فدية، وحالة فيها الفدية وليس فيها إثم، والحالة الثالثة فيها الإثم والفدية، وعرفنا تفصيل هذا. نعم. يقول السائل: ما هي الكلالة وما معناها؟ الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الكلالة هو من لا ولد له ولا والد، يعني ما ورثه أب ولا جد ولا ورثه ابن ولا بنت، وإنما ميراثه كلالة، يعني إخوان وأخوات وأعمام وبني أعمام وهكذا، هؤلاء هذا هو الكلالة، من لا ولد له ولا والد، يعني ما يرثه من أصوله أحد ولا من فروعه أحد، يسمى ميراثه كلالة، يرثه أولاد الأم، الإخوة لأم، والإخوة لأم لا يرثون مع الأصول من الآباء ولا مع الفروع من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. يقول السائل: من اعتمر في رمضان وأتى بعمرة لغيره في شوال هل يلزمه هدي؟ إذا أتى بعمرة في شوال فهو متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والعمرة في شوال تعتبر عمرة في أشهر الحج، فيكون متمتع عليه هدي التمتع إن لم يكن من سكان مكة وما حولها من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من سكان مكة وما حولها فليس عليه هدي في هذه الحال. يقول السائل: لقد دخلت مكة غير محرم منذ عدة أيام ولم أقم بعمل عمرة حتى الآن، وأنوي أداء فريضة الحج، فما كيفية العمل الآن؟ هذه الحال لا يخلو، إن كنت جئت إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج ودخلت غير محرم فنقول يلزمك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك، فإذا حللت من عمرتك فتبقى حلالا في مكة إلى يوم التروية فتحرم بالحج وتكون متمتعا، عليك هدي التمتع وهو قربة لله لا جبر. أما إن كنت دخلت مكة بغير نية الحج ولا نية العمرة، ما خطر على بالك الحج ولا العمرة، وإنما جئت للعمل أو جئت للعلاج أو جئت لغرض من الأغراض ودخلت مكة وبقيت فيها ثم جاء الحج، فللعلماء في مثل هذه المسألة قولان: يرى بعضهم أنك تعود إلى الميقات وتحرم منه لأنك دخلت غير محرم، ويرى بعضهم أنه لا يلزمك العودة لأنك دخلت دخولا مأذونا لك فيه، ما أردت حجا ولا عمرة فدخلت دخولا مأذونا لك فيه، فإذا جاء وقت الحج تحرم من مكة ولا شيء عليك. المسألة فيها قولا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وهل هناك فرق إذا كان القبر في مقدمة المسجد أو في مؤخرة المسجد؟ نعم، المسجد الذي فيه قبر لا يخلو، إن كان المسجد بني من أجل القبر، القبر أول ثم بني المسجد، فهذا يجب هدمه المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر. أما إذا كان المسجد أولا وكان الناس يصلون فيه ثم دفن فيه ميت فالصلاة في المسجد صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. وهناك فرق بين أن يكون القبر في مقدمة المسجد والمصلون يستقبلونه فهذا لا يصح إقراره بحال، بخلاف ما إذا كان في مؤخرة المسجد والناس يصلون ويجعلون ظهورهم إلى القبر لا يصلون إليه فهذا أخف حالا، وإن كان المسجد بني على القبر في هذه الصفة فلا تصح الصلاة في المسجد لأنه بني على القبر. يقول السائل: من نسي في الصلاة وترك ركعة في الصلاة الرباعية ثم ذكر بعد السلام فقام وأتى بها، هل يسجد للسهو بعد السلام أم قبل السلام؟ سجود السهو والحمد لله في جميع الأحوال يصح قبل السلام وبعد السلام، لكن في مثل هذه الحالة التي سأل عنها السائل نقص في صلاته سلم قبل التمام ثم قام وأتى بالباقي فهذا الأفضلية بعد السلام، الأفضل بعد السلام. أما إذا كان لشك في الصلاة فالأفضل قبل السلام، وفي كلا الأمرين يصح السجود قبل السلام وبعد السلام والحمد لله. يقول السائل: هل يلزم الحاج أن يذبح هديه بنفسه؟ يصح للمرء أن يوكل من يثق به في ذبح الهدي، وإن تولاه بنفسه فهو أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوكيل فيه جائز إذا وثقت بالوكيل أو من كلف من قبل الدولة بتولي ذبح الهدي، فالغالب أن هؤلاء يراقب عملهم ويطلع عليه، فإذا كانت الجهة مكلفة من قبل الدولة ووكلتهم في نحر هديك فلا شيء عليك، وإذا توليت أنت هديك بنفسك فذلك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة يوم العيد، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي لأنه أهدى 100 بدنة، وهو قارن عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والواجب عليه شاة تذبح في مكة شاة، فأهدى عليه الصلاة والسلام تعظيما لشعائر الله 100 بدنة. يقول السائل: هل من معه مال مال ونفقة الحج وأخذ صدقة هل تحرم عليه أخذ هذه الصدقة؟ هذا لا يخلو إن كانت صدقة واجبة وهو غني فلا تحل له، ويحرم عليه أخذها لأنها ليست له، إنما هي للفقراء وهو ليس منهم، فكأنه أخذ ما ليس له لقوله صلى الله عليه وسلم لما حضر إليه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لقوي يتمكن من الاكتساب وطلب الرزق، فالقوي لا يخلو إن كان يقدر على العمل ولكنه وفر نفسه ما يحب أن يشتغل ويأخذ من الزكاة، هذا لا تحل له. وإن كان لا يقدر على العمل لأمر من الأمور فله أن يأخذ من الزكاة حتى وإن كان قويا. والغني لا تحل له الزكاة وإن كان عائب وإن كان معاق وإن كان مريض، ما دام غني، لأن الزكاة ليست للإعاقة ولا للضعف ضعف البدن ولا لليتم يتيم مثلا ولا للشيخوخة، وإنما هي للفقر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعض الناس يظن أن اليتيم من أهل الزكاة، قد يكون اليتيم أغنى من كثير من الأغنياء، خلف له مال فهو غني. بعض الناس إذا رأى المعاق مثلا ظن أن هذا من أهل الزكاة ولا تدري عنه، قد يكون المعاق أغنى من كثير من الأغنياء، عنده الأموال، فليست الإعاقة ولا الشيخوخة ولا الضعف في البدن ولا العمى ولا اليتم من أسباب ومن المبيحات لأخذ الزكاة، إنما المبيح لأخذ الزكاة هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، هؤلاء هم أهل الزكاة ومن عداهم فلا. أما صدقة التطوع فالأمر فيها أسهل من الزكاة الواجبة، لأنها قد تكون صدقة تطوع، قد تكون صلة وبر تحل لمن لا تحل له الزكاة الواجبة. يقول السائل: حلفت على ألا أفعل شيئا وأنا غضبان، وهذا الشيء هو عمل في دوامي وأنا مظلوم فيه، ولكنني فعلته إجبارا خوفا من المسؤولين أن يضرونني، فهل علي كفارة؟ هذا لا يخلو، إن كنت فعلته مختارا فعليك الكفارة، وإن كنت فعلته مجبرا رغم أنفك لا خيار لك، فقد عذرك بعض العلماء في هذا فلا تجب الكفارة، والكفارة سهلة والحمد لله إذا كفرت، فهي على الخيار بين ثلاثة أمور، أنت مخير بينها، فإذا لم تستطع واحدا من الثلاثة تنتقل إلى الرابع، والرابع لا تأتي به وأنت تستطيع واحدا من الثلاثة. الثلاثة هي كما ذكر الله جل وعلا: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت بالخيار بين هذه الثلاثة، أطعم 10 مساكين طعام يشبعهم، أو تكسو 10 مساكين كسوة تجزي في الصلاة، أو تعتق رقبة. ما استطعت واحدا من الثلاثة فصيام 3 أيام. أما من يستطيع الإطعام مثلا واختار الصيام لأنه يرى أنه أكثر كلفة ومشقة، فأحب أن يصوم 3 أيام ولا يطعم 10 مساكين، فلا، لا يصح منه الصيام وهو قادر على الإطعام. يقول السائل: يوجد طعام يوضع على نوافذ وأبواب الحرم ويظل موجودا في مكانه لا يأخذه أحد حتى يفسد أو يلقى في المزبلة، فهل علي إثم إذا أخذته ليستفيد منه المسلمون؟ لا، ليس عليك إثم ما دام أنه موضوع لمن أراده، فليس عليك إثم في أخذه، لا حرج في هذا. إذا لم يكن صاحبه وضعه في هذا المكان ليعود إليه، عرفت أن هذا موضوع لمن أراده من المسلمين فأخذت منه فلا شيء عليك والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز لبس خاتم من حديد للرجال؟ كره بعض العلماء رحمهم الله خواتم الحديد، وقالوا إنها حلية أهل النار، وإنما يجوز للمسلم أن يتختم بالفضة، ولا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب فقال: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الذهب، وله أن يلبس خاتم الفضة. وكره بعض العلماء لبس خاتم الحديد، قالوا حلية أهل النار، وأجاز بعض العلماء لبس خاتم الحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب أن يزوجه المرأة، قال: ماذا تصدقها؟ قال: لا أجد شيئا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس خاتم الحديد. هذا الذي يسأل عن الطلاق والإجبار فيه ونحو ذلك، والكلام الذي ذكره في خطابه الطويل، هذا يلزم فيه مراجعة المحكمة وشرح ما حصل للقاضي الذي جاء إليه عند تلفظه بالطلاق. يقول السائل: جئت بعمرة لي في رمضان وعملت عمرة أخرى لجدتي المتوفاة في شوال، فهل علي هدي؟ نعم، ما دمت أنك أتيت بعمرة في شهر شوال، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك، وإذا يسر الله لا وحججت من نفس السنة، سواء كانت الحجة لك أو لغيرك، فإذا أتيت بعمرة في شوال وحججت من نفس السنة فأنت متمتع، عليك هدي التمتع. وهدي التمتع كما تقدم هدي شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة، فلا يتهرب منه المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، فالمسلم يحرص على الهدي، بخلاف هدي الجبران فهذا حاول التخلص منه قدر المستطاع، لأن هدي الجبران لا يلزمك إلا إذا أخطأت، فأنا أقول حاول التخلص من الخطأ، لا تخطئ من أجل ألا يكون عليك هدي جبران. وأما هدي التمتع فلا يحسن للمسلم أن يتحيل لإسقاطه، أو يقول مثلا يأتي بعمرة في شوال وفي ذي القعدة وكذا وكذا، ثم في النهاية يقول أسافر مثلا للطائف وأحرم مفرد بالحج من الطائف من أجل أن يسقط عني هدي التمتع أو هدي القران ونحو ذلك، لا، هذا ما يحسن مثل هذا التحيل، وإنما يأتي بالنسك كما شرع له. فإن كان متمتع وأتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة وأحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، فيحمد الله جل وعلا على أن يسر له نسكين في سفرة واحدة وبسهولة ويسر، فيذبح هدي إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه فالأمر فيه سعة والحمد لله، لا يستدين ولا يستقرض ولا يسأل الناس من أجل أن يهدي، لا، يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع والحمد لله، الأمر فيه سعة ولله الحمد. وفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران. هدي الجبران معروف من اسمه، هدي جبران يعني جبر نقص، فأنت يا أخي لا تنقص، لا تترك واجب ولا تفعل محظور، فلا يلزمك هدي جبران. وأما هدي التمتع فهو هدي شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده النسك بيسر وسهولة، فيحمد الله جل وعلا. فإن كان واجدا للنفقة فالحمد لله، يهدي ويأكل ويتصدق ويهدي من هديه، وإن كان معسرا غير واجد وليس معه إلا نفقته الضرورية فلا يكلفه الله أن يستدين ولا يستقرض ولا يسأل الناس، وإنما يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع، ولا يصوم يوم العيد، يوم العيد يوم النحر يحرم صيامه على كل حال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.